احنا بالنسبة لنا احنا كشباب بحق لنا الجمع وقصر في الصلاة هناك لفترة معينة بما ان غير مقيمين، ولا هذا بيعتمد حسب انه انا بعتبر حالي اني مقيم هناك ولا مقيم هون وكيف؟ طبعا انت وغيرك لما يذهب الى هناك نوى الاقامه فور اعتقاده انه بده يقعد سنه او سنتين او ثلاثه لحتى ينهي مثلا هالدراسه او هذا التدريس او اي عمل هو في صدده، فلا يجوز له ان يصلي صلاه المسافر. المسافر هو الذي كما يعبر القران الكريم تعبير عربي دقيق جدا، وهو الجواب لمثل هذا السؤال. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فمن خرج من عمان مثلا أو من أي بلد إسلامي آخر إلى بلد من بلاد أوروبا وهو على سفر، هل يصدق على من ذهب هناك ليدرس 4 سنوات مثلا أو يدرس إنه على سفر؟ لا، فإذا لا يجوز القصر لهؤلاء أبدا. طيب غيره صارت الساعة 11:10. نعم.